يقول السائل: إذا دخل رجل المسجد قبل صلاة المغرب بنصف ساعة ثم صلى تحية المسجد ثم أذن المؤذن وانتهى، فهل يقوم هذا الرجل ويصلي ركعتين يعني قبل المغرب، أم يكتفي بتحية المسجد التي صلاها عند دخوله المسجد؟ لكل حال الأمر واسع، إذا أذن المؤذن وصلى قبل المغرب ركعتين فله ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، في الثالثة قال لمن شاء، فالأمر واسع. يقول: حاضت زوجتي ونحن في طريقنا إلى مكة لأداء العمرة، وذلك قبل الميقات، فما حكمها قبل الميقات؟ فما حكمها في أداء العمرة مع العلم أن مدة حيضتها قد تساوي مدة إقامتنا في مكة وبعدها السفر لمصر؟ وما هي الأحكام؟ أي أنا أشير على اللي زوجته بهذا الشكل أن يعني يمدد إقامته إن أو أولا يحرم، يجعلها تحرم وهي حائض من الميقات، ثم إن استطاع أن يمدد الإقامة فبها، لم يستطع أن يمدد الإقامة ممكن أن تتناول حبوب، تناول دواء يرفع حيضها فتطهر، فتطوف وتسعى، تغتسل وتطوف وتسعى إذا انقطع دمها. يعني هو الآن عنده طرق، أو لا تحرم ويستريح منها، لكان دخلت العمرة يعني في عمرها مرة يعني ما يحتاج. على كل حال لا يفتى بفتوى أخرى إلا بعد أن يتورط، إذا تورط قال: والله أحرمت زوجتي وأنا مضطر أني أسافر، والآن ماذا نصنع؟ والأدوية أعطيناها دواء وما نفع فيها ذاك الوقت، لكن الآن هو في ساعة. وأديت عمرة لي العام الماضي، وفي هذا العام حضرت ولي جدة مقعدة عن الحركة تماما، فهل أنوي عنها العمرة هذه المرة؟ نعم تنوي عنها العمرة لا بأس، وهذا بر، ولو أخبرتها إن لم تكن اعتمرت حتى تنوي فهو أحسن، أخبرها بالهاتف أنك تريد أن تعتمر عنها حتى تنوي. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول: مصاب بتليف كبد، شفانا الله وإياك، إلى جانب أمراض وأورام أخرى، نسأل الله لنا ولك العفو والعافية. وأنا بحاجة إلى أن تدعو لي وتطلب من الحاضرين أن يؤمنوا على ذلك لي بالشفاء. الله سبحانه وتعالى هو الشافي الكافي. اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي وأنت الشافي. اللهم اشفي هذا المريض شفاء لا يغادر سقما، واجمع له الأجر والعافية، ولنا وللمسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترف جميعا، رواه أحمد والنسائي. يعني الفضل الذي خلت به امرأة، الفضل الذي خلت به امرأة، أي نعم، هذا حصل النهي فيه لعله للتنزيه. قال عن عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء. أي هذا حق، يعني إيش؟ كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، كلنا جنب، متفق عليه. ما الفرق بين الحديثين؟ يغتسلان سوية، يعني ليس هذا الماء هو الذي خلت به وأفضلته فاضل عن غسلها. ما هو ليس هذا الماء فاضل عن غسلها ولا فاضل عن غسل الرجل خلا به ففضل عن غسله، وإنما يغتسلان معا من إناء واحد. ما هو كتاب التفسير الذي يبدأ به طالب علم التفسير؟ أول شيء يبدأ بأصول التفسير للشيخ ابن سعدي، يبدأ بمصطلحات التفسير، مقدمة في مصطلحات التفسير للشيخ ابن كثير، الشيخ ابن سعدي، شيخ الإسلام ابن تيمية، يبدأ بأصول التفسير، يعني ما هي القواعد، يعني يلم بقواعد التفسير. ثم هناك تفسير ابن كثير، مختصر تفسير ابن كثير لأحمد محمد شاكر، تفسير ابن سعدي، مثل هذه التفاسير طيبة. ولنعلم أن القرآن لا تنحصر معانيه في تفسير ما، لأن القرآن لا تنقضي عجائبه، تتجدد معانيه، وتفسيره تلاوته. إذا عرف الشخص، تمكن من القرآن ومن تفسير السلف ومن قواعد التفسير، وأن القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة ويفسر بأقوال الصحابة، بتفسير الصحابة والتابعين المعتبرين في التفسير، ويفسر باللغة السليمة لغة العرب، يعني إذا تمكن الشخص من هذا وتلا القرآن انفتحت له أبواب من المعاني، انفتحت له أنوار. فهذا القرآن منه نزل وإليه يعود، طرفه بأيدينا وطرفه بيد الله، حبل الله المتين. فمن تلاه واستمسك به وردده وكرره وفهمه على ضوء فهم السلف انفتح له باب العلم النافع. يقول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وفي الحديث يقول: لا تقولون أني أفضل من يونس بن متى، لا تفضلوا على الأنبياء، لا تفاضلوا بين الأنبياء. ما هو الفرق بين الآية والحديث؟ إيش الفرق يا شيخ يا مشايخ؟ أي نعم، إذا كنت تفضل على سبيل الانتقاص لا يجوز. لكن لا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وخاتم الأنبياء وسيد الأولين والآخرين، وهو أفضل أولي العزم. وحق ما قال الله عز وجل أن الله فضل بعض الرسل على بعض، فأفضلهم أولو العزم وهم الخمسة، وأفضل الخمسة محمد صلى الله عليه وسلم. أولو العزم من هم؟ إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. في الواقع لا شك في هذا الفضل، لكن على سبيل الفخر، على سبيل الفتنة لا ينبغي. ولهذا سبب أن يفاضل بين الأنبياء على سبيل الحمية الجاهلية أو على سبيل التفاخر، فلا يجوز. يعني يجي يهودي يقول: نبينا موسى أفضل من نبيكم، أو نحن نقول حنا ما نفرق بين أحد من رسله، نؤمن بالرسل جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله، نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بعيسى، ونؤمن بموسى، وكل الرسل لا نفرق بين أحد منهم. يعني يعني يجعل التقدير على سبيل الحمية وإبطال فضل الآخر. يقول: هل يصح الوضوء بماء أصله ماء مجاري ثم إعادة تنقيته؟ النجس ما تغير أحد أوصافه الثلاثة، طعمه أو لونه أو رائحته، فإذا ارتفعت هذه الأوصاف الثلاثة أصبح طاهرة. إذا ارتفعت هذه الأوصاف الثلاثة، أحد أوصاف الثلاثة، لا رائحة نجاسة ولا لون نجاسة ولا طعم نجاسة، خلاص. أين الفلاتر هذه التي ترشح تنقي الملح من غيره وتصفي؟ هي الأرض نفسها فلتر، ينزل المطر ويمر على مراحل ثم يخرج من البئر. أي نعم. وإذا كانت يعني ليس فيه أحد أوصاف النجاسة الثلاثة فهو طاهر، كونه تحول فلا بأس. الخمرة لو تحولت بنفسها خلا انقلبت طاهرة، انقلب الخل طاهرة، لكن لو حولها محول نقول لا، أنت متحيل وتعامل بنقيض قصدك، لا نحل لك الخل، هذا الخل، لأنه يعني حول الخمرة إلى خل. لكن لو تحولت بنفسها إلى خل أصبح خلا طاهرا وأصلها خمرة. مع أن الكلام باختلاف هل الخمرة نجسة أو غير نجسة، أي نعم للعلماء. على كل حال أنه قد تتحول الذات النجسة إلى طاهرة، والعكس. هل يبدأ الطالب بتعلم العقيدة أم الفقه؟ العقيدة مفتاح، إذا تعلمت العقيدة وصحت عقيدتك صح علمك، إذا فسدت عقيدتك فسد علمك. العقيدة حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإن خالف الواقع ففاسد، خالف الحق. فابدأ يا أخي بمبادئ العقيدة وهي مفتاح العلوم، ثلاثة الأصول، ما يتعلق بالإلهيات والنبوات والمعاد، من ربك، ما دينك، من نبيك، هذا أهم ما يجب عليك أن يعني تتقنه وتفتتح به كل علم. يجوز زيارة المساجد السبعة والصلاة فيها؟ ليس مشروع، ليس مشروع إلا أن تزور المسجد النبوي ومسجد قباء فقط. هل يجوز قول الله والنبي حييك؟ هذا أسلوب جاهلي، إنما تقول الله يحييك، هذا دعاء، هذا دعاء، هذا دعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يدعى له ولا يدعى. والجمع بهذه الصيغة إنما يستعمله العوام الجهلة. هل ننصح إخواننا من الشيعة إذا رأينا في صلاتهم خلل؟ الله المستعان. أولا أخرجهم من التشيع إلى السنة ثم انصحهم في خلل صلاتهم، يعني حاول أن تخرجهم من التشيع إلى السنة. هو ما يرضى، يقول أنا ما نبسني، خلاص يكفي. لو تقول أنت سني كأنك شتمته، والسنة هي الإسلام المحض الخالص. أما هم وإن كانوا مسلمين فإسلامهم ناقص، ففارقوا السنة والجماعة. أول شيء أخرجهم من التشيع، لكن الغالب أنهم لا يستجيبون لك، لأنهم يرون أن ما هم عليه هو الصواب، هو الحق. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ الله المستعان. لي صديق عزيز لا يصلي، عزيز لا يصلي؟ والله يا أخي ما هو بعزيز. نعم، إيش في المسجد لأن والده مريض. لا حنا تعجلنا عليه، عجلنا عليك، نعم غفر الله لنا ولك. يقول لي صديق عزيز لا يصلي في المسجد لأن والده مريض بسكر، على الرغم أن له إخوان، فماذا علي أن أفعل على الرغم أني أنصحه كثيرا وعمره 14 سنة؟ والله إذا كان جلس من أجل والده يريد أن يفوز ببر والده ووالده لا يستغني عنه عن حضوره فهو معذور إن شاء الله. وما دام 14 سنة ما يعني لم يكلف، وإن كان يؤمر ويؤدب على ترك الصلاة لكن لعله لم يبلغ الحلم. هل يجوز إيش أخذ حصتي من الورث إذا علمت أن أبي لا يعطي الزكاة؟ على كل حال أخرج الزكاة عن أبيك إذا كان مسلما، أما إذا كان جاحدا لوجوبها فالله المستعان.